بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا. حسنا التعرف الفتنة. نعم خلصنا. طيب نعم خلصنا. ما اسمك؟ لا أخذنا خلصنا. نعم ما رأيكم، خلصنا ولا ما خلصنا؟ خلصنا والله. خلصنا وأنا كتب على الأخ هذا والمسلم أنا مطبع شباب الكبار كتبنا كل حاجة. ما أدري على كل حاجة، إذا أنكم متابعين معنا تعلقون أكيد تدرون خلصنا ولا ما خلصنا. خلصنا خلصنا خلصنا. أنا واجه موقع بس خلصنا حكم التعامل. طيب إذا نأخذ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. باب التعرب في الفتنة، والمراد بالتعرب الإقامة في البادية، الإقامة في البادية مع الأعراب، هذا المراد بالتعرب، وهو سكن البادية، يعني يترك الإنسان المدن، يترك القرى ويخرج ويكون أعرابيا، يكون أعرابيا، ولهذا يكون عنده الجفاء، ترك الجمع جماعات إلى آخره. هذا محرم، بل هو من الكبائر، بل هو من كبائر الذنوب أن يتحول الإنسان ويكون أعرابيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في النسائي أنه لعن آكل الربا ومكله، ثم قال: والمرتد بعد هجرته أعرابيا، والمرتد بعد هجرته أعرابيا. فهذا محرم ولا يجوز، لكنه رخص فيه إذا احتاج الإنسان إليه للضرورة في الفتنة، رخص فيه في الفتن إذا كانت البلد أو المدن فيها فتنة، فيها صد عن دين الله جل وعلا، فإن الإنسان يخرج يتعرب ليفر بدينه من الفتن، لأن الإنسان ما يملك إلا دينه، وهو رأس ماله، يحافظ عليه حتى لو اضطر إلى ترك المدن والناس وآثر التعب على الراحة لأجل الحفاظ على دينه. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال، الحجاج بن يوسف الثقفي لما ولي إمرة الحجاز بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه عام 74 من الهجرة، دخل عليه سلمة بن الأكوع، دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك. يقوله الحجاج، يقول يا ابن الأكوع، يخاطب الصحابي الجليل بهذا الخطاب الجافي. وهذا من جفاء الحجاج وقلة أدبه مع هذا الصحابي الجليل. قال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، يعني سكنت البادية بعد الهجرة. ومعلوم أن من هاجر فإنه لا يجوز له أن يخرج إلى التعرب، من هاجر لا يجوز له أن يخرج إلى التعرب. ولهذا الصحابة لما حجوا لم يرخص لهم في البقاء في مكة إلا 3 أيام، لأنهم هاجروا منها، ولا يجوز أن يبقوا في بلد هاجروا منه، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله لا يجوز أن يرجع فيه، فقال ارتددت على عقبيك، وهذا فيه أن الخروج بعد الهجرة والسكن في البلد والمدن، خروج للأعراب، كل إنسان يكون عربيا يسكن البادية ليلا ونهارا وصيفا وشتاء أن هذا نوع من أنواع الردة، أن هذا نوع من أنواع الردة، ولا يلزم أن يكون كفرا، لا يلزم أن يكون كفرا، لكنه يعتبر ردة لأنه رجوع، رجوع عما كان عليه، فهو محرم، ومحرم. قال: ارتددت على عقبيك، تعربت، تعربت. قال: لا، قال: لا. يقوله سلمة رضي الله عنه: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي، يعني قد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في البادية، رخص النبي له في الإقامة في البادية. وهذا مقيد، الإذن هذا مقيد في الفتن، مقيد في الفتن، وهذا يدل عليه الحديث الثاني، يدل عليه الحديث الثاني، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له في البادية إذا حصل فتنة ونحوها. قال: أذن لي في البدو، أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال، يعني نفس الإسناد السابق، نفس السند السابق: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة، خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة، يعني اعتزل، اعتزل عليا ومعاوية، سلمة رضي الله عنه اعتزل عليا واعتزل معاوية في الفتنة، وخرج إلى الربذة، خرج إلى الربذة. والربذة قيل إنها موقع بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، وبعضهم، بعض من تكلم عن المواطن قال إنها دون المدينة الآن، إنها ما تسمى بالحناكية، هي الربذة، ما تسمى بالحناكية. وعلى كل حال الله أعلم، المهم أنه خرج من المدينة إلى الربذة، اعتزل الفتنة، اعتزل الفتنة. وقال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، تزوج هناك امرأة لأنه بقي فيها، لأنه بقي فيها رضي الله عنه مدة طويلة، بقي فيها ما يقرب من 40 سنة، بقي فيها ما يقرب من 40 سنة. تزوج امرأة ولد له أولادا فلم يزل بها، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي، نزل المدينة، نزل المدينة، يعني بقي في الربذة، مكث فيها ما يقرب من 40 سنة، ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة، ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة. والشاهد منه هنا أنه على جواز التعرب سكن البادية في الفتنة، جواز سكن البادية في الفتنة إذا خاف الإنسان على دينه، إذا خاف الإنسان على دينه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك يعني يقرب، يعني يقرب أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني رؤوس الجبال، يتبع بها رؤوس الجبال ومواقع القطر، يعني يتبع بغنمه مواقع نزول المطر، القطر، المطر، مواقع القطر. لماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه. والفرار هو الهرب، الهرب بسرعة وبشدة، فهو يفر بدينه حسا ومعنا، حسا ومعنا، حسا يغير المكان، يبتعد، يكون في البادية، يكون في البادية، والمعنى يبتعد، يبتعد عن مواطن الفتن والبدع حتى لا يقع في فتنة في دينه ويصد عن الإسلام. وقوله يوشك يعني يقرب، وهذا فيه دلالة على حدوث الفتن، على حدوث الفتن، وأن الإنسان في هذه الحياة عرضة للفتن، عرضة للفتن. فقوله يفر بدينه من الفتن، انظروا الإنسان هنا يترك، يترك المدن وما فيها من المصالح الدينية والدنيوية، المصالح الدينية حضور الجمع والجماعات، والدنيوية أيضا، فيترك هذا كله لأجل دينه، يترك هذا كله لأجل دينه، لأن الدين من الضروري، الدين من الضروريات التي يجب الحفاظ عليها. فإذا لزم الأمر أن يترك الإنسان الدنيا بأسرها ليسلم له دينه وجب ذلك عليه، ولا يلتفت إلى الدنيا حتى لو عاش فقرا وبعدا عن بلده، لكن يسلم له دينه فإنه يفعل هذا، فإنه يفعل هذا. ولهذا إذا كان يتبع شعف الجبال إلى آخره فإنه هنا ها يتحمل الحر ها والبرد، يتحمل الحر والبرد والعطش والجوع والفقر والمشقة لأجل أي شيء؟ لأجل دينه. فدينك رأس مالك، دينك رأس مالك. فإذا سلم الدين ها الباقي سهل، إذا سلم الدين فالباقي سهل، لأن الحياة بما فيها من المتع ها لا تعادل عند الله جناح بعوضة، لا تعادل عند الله جناح بعوضة. ولهذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله لما خطب ابنته الوليد ابن عبد الملك أتوا إليه ناس وقالوا أتتك الدنيا ها بحثافيرها، خطبها الوليد بن عبد الملك، لكن قال ماذا سيعطي الوليد بن عبد الملك من جناح البعوضة؟ ماذا سيعطي إذا كانت الدنيا كلها لا تعاد عند الله جناح بعوضة؟ ماذا سيقسم لسعيد المسيب إذا زوجت بنته الوليد؟ ماذا سيقسم من هذا الجناح؟ فتركه وزوج أحد طلابه وهو فقير لا يملك شيئا. فعلى كل حال المؤمن عموما وطالب العلم خصوصا لا يقدم الدنيا على دينه، لا يقدم الدنيا على دينه، حتى لو خسر كل ما في الدنيا وسلم له دينه وعلمه فهذا هو الربح وهو المكسب، هذا هو غاية ما يطلبه المؤمن. باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال كل رجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم صحيح، يعني ما تصل ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لا تقف ثم تقول بهذا، يعني بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائذا بالله من شر الفتن. قال رحمه الله تعالى باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن، عقد هذا الترجمة لبيان مشروعية التعوذ من الفتن، لبيان مشروعية التعوذ من الفتن. وقد أمر المسلم، قد أمر المسلم أن يتعوذ من الفتن، أن يتعوذ من الفتن. ولهذا يتعوذ حتى في صلاته، يتعوذ في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال إلى آخره. فالمسلم يتعوذ من الفتن، يتعوذ من الفتن. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أخذوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألحوا عليه بالمسألة، ألحوا عليه بالمسألة. وهذه المسائل، هذه المسائل التي أغضبت النبي عليه الصلاة والسلام لكثرتها وتزاحمهم عليها، قيل إنها من المنافقين، قيل إنها من المنافقين للتحدي. ولهذا بكى الصحابة من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بكوا خشوا أن ينزل عليهم عذاب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنها من المنافقين للتحدي، وقيل إنها لكثرتها، ولا يلزم أن تكون من المنافقين، قيل إنها لكثرتها في هذا اليوم، فاجتمعت الأسئلة في هذا اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب، حتى غضب. ولهذا قال، يقول أنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، حتى أحفوه بالمسألة، يعني ألحوا وأكثروا عليه عليه الصلاة والسلام. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال، يعني لما أحفوه في المسألة وأكثروا عليه صعد المنبر، صعد المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، يعني لا يسألني أحد في هذا اليوم إلا أخبرته بما سأل عنه، إلا أخبرته بما سأل عنه، لو كان من أمور الغيب، لو كان من أمور الغيب، لكنه بوحي من الله، بوحي من الله، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لكن أوحى الله إليه، أوحى الله إليه فيما يحصل، أنه يقول اسألوني عن شيء ولا تسأل عن شيء إلا أخبرتكم به. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور الغيب ها فهو بوحي من الله جل وعلا، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب. قال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. يقول أنس، وأنس كان صبيا، كان صبيا صغيرا، والصغير يتلفت يمين ويسار ويتعجب من الناس وهم يبكون مطاطئين الرؤوس، كما هو الحال الآن، حان يحصل فتنة تنزل مصيبة تجد الناس الكبار يبكون متأثرين، والصغار ينظرون يمين شمال ما الذي حدث. فأنس ينظر يمينا وشمالا، والصحابة كل منهم قد غطى رأسه يبكي لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يخشون أن تنزل عليهم مصيبة، لأن الله عز وجل يغضب لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فجعلت أنظر، يعني أنظر إلى الصحابة، أنظر إلى الصحابة يمينا وشمالا، يلتفت يعني يمين وشمال، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، رأسه في ثوبه يبكي، يعني قد غطى رأسه بثوبه، يعني يبكي مغطيا رأسه، مغطيا رأسه. لماذا مغطيا رأسه؟ تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا من غضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، غطوا رؤوسهم تعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يبكون، يبكون وإجلالا وخجلا أيضا، وخوفا، وخوفا أن تنزل عليهم مصيبة لغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال هذه المقالة. ما هي المقالة؟ قال لا تسمع عن شيء إلا بينت لكم، قاله بعدما غضب عليه الصلاة والسلام وألحوا عليه في المسائل وكثرت عليه المسائل. فأنشأ رجل، أنشأ رجل، يعني بدأ رجل يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ رجل بعدما كان الصحابة غطوا رؤوسهم يبكون وتأثروا، هو بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، يعني عبد الله بن حذافة كان إذا لاح، يعني إذا تجادل مع أحد، إذا تجادل مع أحد وصار بينه وبين أحد خصومة ملاحاة، دعوه إلى غير أبيه، دعوه إلى غير أبيه، وهذا تعريض له بالقذف، هذا تعريض له بالقذف، فكأنهم ينسبونه إلى غير أبيه، كان ينسبونه إلى غير أبيه. فأنشأ هذا الرجل، كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي، يا نبي الله من أبي. ولهذا يقال إنه لما سأل هذا السؤال غضبت أمه، غضبت أمه غضبا شديدا وأنكرت عليه، وقالت له: ما رأيت ابنا أعق منك اليوم، ما رأيت ابنا أعق منك اليوم. تقول: وما يدريك، تقول: وما يدريك، لعل أمك قد قارفت شيئا مما يقارفه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الخلائق. يعني تقول: لماذا تسأل هذا السؤال؟ قد تكون أمك مثلا قارفت شيء في أمور الجاهلية ففضحتني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول: أبوك فلان وليس هو أبوك الحقيقي. لكنه حصل له خير في هذا السؤال، وفق وأخبر بأبيه فأثبت نسبه، أثبت نسبه. قال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، حذافة بن قيس، وهو عبد الله بن حذافة. قال: أبوك حذافة. فثبت بهذا نسبه، ثبت بهذا نسبه. ولهذا ورد شخص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أين أبي؟ لأن بعض الأسئلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون الإجابة محزنة للسائل. قال: أبوك في النار، قال: أبوك في النار. فتأثر الرجل وأدبر متأثرا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. فكانوا ينهون عن السؤال، ينهون عن السؤال. قال: ثم أنشأ عمر فقال، يعني بدأ عمر رضي الله عنه، وعمر هو الرجل الملهم صاحب المواقف المباركة، لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول رضي الله عنه: رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، حتى يهدي من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يترك الناس الإلحاح في المسألة عليه عليه الصلاة والسلام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبمحمد رسولا. يعني كأن عمر يقول: يا رسول الله، نثبت الإيمان في قلوبنا، ونثبت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا شك في هذا، حتى يهدي من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يكف الناس أيضا عن المسألة. نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. وهذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة. وقول نعوذ بالله من سوء الفتن، هذا من كلام عمر، هذا من كلام عمر. ومعنى هذا الكلام يعني كأن عمر يقول: نعوذ بالله أن يسأل أحد سؤالا فيكون الجواب فتنة لنا، فيكون الجواب فتنة لنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر في فتنة ستحصل مثلا وسماها وأخبر بوقتها إلى آخره، حصل للناس فتنة عظيمة، فخشي عمر أن يحصل فتنة، خشي عمر أن يحصل فتنة، فقال: نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط. هذا موافقة لعمر، عمر ملهم لما قال نعوذ بالله من سوء الفتن، أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلام عمر، وأخبر أن هناك فتن، أخبر أنه رأى من الشر والخير ما لم يره قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، كاليوم قط. يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام، كأنه لو سئل من في هذه الفتن لأجاب، لو سئل من في هذه الفتن لأجاب. كأنه قال: لو سألتموني عن الفتنة أو تسميتها ومن فيها لنبأتكم وأخبرتكم. قال: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. صورت له على صلاة السلام، وكان ذلك في صلاة، في صلاة الكسوف، صورت له الجنة والنار حتى رآها في الحائط. وهذه من الأمور التي يجب التسليم بها، يجب التسليم بها. فالجنة وإن كانت فوق السماوات السبع صورت له عليه الصلاة والسلام في الحائط، والنار وإن كانت تحت الأراضين السابع صورت له في الحائط، وهو وحي وحي وحي يوحى ولا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال قال قتادة، يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني يذكر هذا تفسير لهذه الآية، يذكر هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية، هذه الآية، لأن أحيانا قد تسأل ويكون الجواب يسوءك، يكون الجواب يسوءك، كما لو حصل لحذافة الذي سأل عن أبيه، لو حصل الجواب خلاف ما يريد هو يحصل فتنة ولا يحصل فتنة؟ يحصل فتنة له ولأمه ولمن حوله إلى آخره. ونعم، وقال لي أي نعم، قال وقال عباس الترسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما ذكر، قال بهذا يعني بالحديث السابق، وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، يعني يخشى العقوبة، يخشى أن تنزل عليهم عقوبة، وقال عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن، كذا عندكم؟ نعم نعم، كل هذه روايات، كل هذه روايات تدل على التعوذ من شر الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن، عائذا بالله من شر الفتن، أي لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم صار عائذا بالله، فإذا قيل قال عائذا بالنصب يكون ها رواية النصب يكون حال، يعني كل منهم مغطي رأسه حال كونه يتعوذ بالله من الفتن، حال كونه يتعوذ بالله من الفتن، أما على الضم عائذ بالله يعني أنا عائذ بالله من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله خالد بن عبد الله طحان، وفي رواية خلف، هذا رواية خلف. نعم نعم، عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، الفتنة من قبل المشرق، وهذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان الفتن على ممر التاريخ، لبيان الفتن على ممر التاريخ، وأن مصدرها من قبل المشرق، وأن مصدرها من قبل المشرق، ولكن قوله من قبل المشرق هذا الحديث لا بد أن يكون منطبقا في المكان الذي قيل فيه، وهذا يقول بعض العلم أنه متعين، يعني يتعين أن ينزل هذا الحديث في المكان الذي قيل فيه، فهو قيل في المدينة ولا ينزل في كل مكان، يعني مثلا لو نزل هذا الحديث مثلا في أفريقيا وقيل من قبل المشرق، سيكون المشرق لهم الحجاز مثلا، فالفتن تكون من مكة من المدينة من الحجاز، فلا بد أن يكون هذا الحديث في المكان الذي قيل فيه، وهو أين قيل؟ قيل في المدينة، يعني من قبل المشرق بالنسبة للمدينة، ولا يعني هذا أيضا، أن الفتن لا تكون إلا في المشرق، لا، الفتن تكون حتى في غير المشرق، لكن معظمها وأكثرها يكون في المشرق، يكون في المشرق، وإلا الفتن تكون حتى في المغرب وتكون في نجد وتكون في الحجاز، لكنها ليست كالفتن التي تكون في المشرق، فإن الفتن التي تكون في المشرق هي فتن كبيرة وفتن كثيرة، وعلى ممر التاريخ والفتن من جهة المشرق، ويكون آخرها الدجال، يخرج من جهة المشرق، يخرج من جهة المشرق، وهو أيضا هذا الحديث هي علامة ودلالة من علامات النبوة، علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فهو أمر مستقبل وأمر غيبي يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، يعني وأومأ بيده إلى المشرق، يعني قال الفتنة ها هنا وأومأ إلى المشرق، وأومأ بيده إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية قرن الشيطان بالتثنية، ولهذا قال بعض العلماء إنه قرن حقيقي، إن للشيطان قرنين، حقيقة، وقال بعضهم إن ناحية رأسه، المراد ناحية رأسه، هذا هو قرن، قرن الشيطان، وقال قرن الشمس، قرن الشمس هو حاجبها، لأن الشيطان مقارن للشمس، في مطلعها وغروبها، فيتطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، ولهذا يسجد من يعبد الشمس، عند غروبها وعند طلوعها، ولهذا من الأوقات المغلظة في الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، هذا من أوقات النهي المغلظة، فالفتن من حيث يطلع قرن الشيطان من المشرق، وفي الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل المشرق، يعني حال كونه مستقبل جهة المشرق، قال يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وكما سبق جهة المشرق والعلماء يشمل العراق وبادية العراق والجهة ما وراء العراق، إيران إلى آخره، كل هذه الجهة هي من المشرق، كما سيأتينا أيضا الحديث الذي فيه نجد، أيضا نجد يقول العلماء بادية العراق وما حوله كله يسمى نجد، وإن كان الأصل في نجد الأرض المرتفعة كما سيأتي. فهذه هي موضع الفتن، هذه هي موضع الفتن، وإلا وجد فتن أيضا في الشام، مع أن الشام أرض مباركة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا خرج فيها من فرق النصيرية وغيرهم، وأيضا خرج فتن من اليمن مع أنه دعا لليمن وأثنى عليهم. يعني لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثنى على جهة أو مدحها أو دعا لها أن لا يخرج منها فتنة، لا. ولا يمنع أيضا إذا أخبر أن هذه الجهة يأتي منها فتن أن لا يخرج منها خير، لا يمنع. ولهذا المدينة هي خير البقاع، وهل هي أفضل المدينة أو مكة؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للمدينة لأواء، من تحمله وصبر عليه فله الجنة. فهل معنى هذا أن المدينة ليس مباركة وليس فيها يعني من الخير في آخر الزمان وفي الزمان الحاضر لغيره؟ لا يمنع هذا، فقد يكون المكان فاضلا وفيه بركة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون فيه شيء من الفتن، يكون فيه شيء من الفتن. لكن الفتن العظيمة والفتن الكثيرة هي التي تكون في المشرق، هي التي تكون في المشرق كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي بعده عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وهذا اللهم أصله يا الله، أصله يا الله. بارك لنا في شامنا، بارك لنا في شامنا، وهي من البركة، والبركة الأصل في البركة هو الخير الكثير الدائم، البركة هو الخير الكثير الدائم، ومنه البركة، سميت بركة لأن فيها ماء كثير دائم، فيها ماء كثير يبقى، فالبركة هو الخير الكثير الدائم، الخير الكثير الدائم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، في شامنا. وهذا يقول العلماء أيضا علامة من علامات النبوة، أن الشام سيفتح، مع أن الشام ليس للمسلمين، الشام لم يكن في ذلك الوقت للمسلمين ولم يفتح، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شامنا، سماه شامنا. هذا علامة من علامات النبوة أنه سيفتح وسيكون للمسلمين. ففتح الشام في زمن أبي بكر، فتح الشام في زمن أبي بكر، وأكمل فتحه عمر رضي الله عن الجميع، وأكمل فتحه عمر. هذا من علامات النبوة، علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن الشام سيكون للمسلمين فيما بعد. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا. قوله وفي نجدنا، وفي نجدنا، يقول العلماء نجد، أصلا نجد اسم لكل مكان مرتفع، كل مكان مرتفع يسمى نجد، فما ارتفع من الأرض يقال أنجد، يعني ارتفع، أنجد يعني ارتفع. ونجد، نجد هو كما سبق يقولون العراق وما حوله، العراق وما حوله من نجد، وبادية العراق داخلة في نجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن من المشرق ذكر في الحديث الثاني أن الزلازل والفتن تكون في نجد، فالحديث يفسر بعضها بعضا، الحديث يفسر بعضها بعضا. ولهذا ينبغي التنبه، فإن هناك من استغل هذه الكلمة نجد فأساء إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أساء إليها لأنها خرجت في نجد، لأنها خرجت في نجد، ففسر نجد الجزيرة، فسر نجد في الجزيرة وفي مكان دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. ولكن على كل حال العلماء تكلموا عن نجد وذكروا ما المراد بنجد من حيث اللغة، وما المراد بنجد من حيث الموقع الجغرافي الآن، فالنصوص يفسر بعضها بعضا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وفي المرة الأولى ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا وفي نجدنا لم يتكلم، لم يذكر زلازل ولا فتن سكت عليه الصلاة والسلام حتى أعادوا عليه في المرة الثانية والثالثة. قال: فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. إذن هناك أين الإشارة؟ إلى أي شيء؟ إلى نجد. نجد يكون بها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، وبها يطلع قرن الشيطان. فهي كما ذكر نجد من هذه الجهة. لكن أيضا لا يمنع أن يكون في غير المشرق في غير نجد زلازل وفتن. تكون الزلازل والفتن في غير نجد وفي غير الجهة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون في اليمن، وقد تكون في الشام، قد تكون في المدينة، قد تكون في مكة، لكن الفتن العظيمة والزلازل الكثيرة إلى آخره هي تكون من قبل المشرق، تكون من قبل المشرق. ولهذا إذا رأيت الفتن التي خرجت وصدت الناس عن دينهم أغلبها من المشرق، فالقدرية والمرجئة والرافضة والنصيرية والجبرية وكل هذه الفتن أغلبها خرج من جهة المشرق، أغلبها خرج من جهة المشرق. وآخرهم أعظم هذه الفتن الدجال أيضا يخرج من خلة بين الشام والعراق، خلة بين الشام والعراق، ويخرج من جهة المشرق. والمراد من التحذير من هذه الفتن، المراد أن الإنسان يتسلح بالعلم والعبادة، المراد أن الإنسان يتهيأ بالعلم النافع، يتهيأ بالعبادة والإيمان، حتى لا تصده الفتن عن دينه، حتى لا تصده الفتن عن دينه. وليس المراد التسلي والأخبار في الفتن وحصولها، لا، المراد أن يستعد الإنسان، أن يستعد الإنسان ويتهيأ حتى يثبته الله جل وعلا. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. يقول: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، يعني رجونا أن يحدثنا حديث يدخل علينا السرور والفرح، يعني نريد أن يحدثنا حديثا يدخل علينا السرور والفرح. قال: فبادرنا إليه رجل. وهذا الرجل بادر ابن عمر يسأله عن الفتن، بادر ابن عمر يسأله عن الفتن. فقال، يقول: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة. وهو يريد أن كأنه ينكر على ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه اعتزل الفتنة، ابن عمر ومعه من معه من الصحابة اعتزلوا الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. فهذا الرجل يعرض بابن عمر ويقول: أنت تركت القتال، وقد أمر الله بالقتال، أمر الله بالقتال حتى لا تكون فتنة. فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة. والله يقول ومراد هذا الرجل أيضا، مراده لما ذكر هذه لابن عمر، مراده أن يحتج على ابن عمر، أن يحتج على ابن عمر في مشروعية القتال في الفتنة، لأن ابن عمر اعتزل الفتنة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة. والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر: فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. وهذا الدعاء يقال عند العرب ولا يراد منه ظاهره، لا يراد منه الدعاء، يراد منه الإنكار على الشخص أو الحث، إما أن ينكر عليه أو يحثه على أمر أو يستغرب منه. فقال: ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين. يعني يقول: هذا القتال المشروع، هذا القتال قتال المشركين. وكان الدخول في دينهم فتنة، يعني الدخول في دين المشركين فتنة، يعني شرك. فالله أمر أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني نقاتل المشركين حتى نسلم من الشرك وحتى لا يصد الناس عن دينهم. فالآية نزلت بقتال المشركين، لا بقتال المسلمين. فيرد عليه ابن عمر قال إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة. كان الدخول في دينهم فتنة يعني شرك. وليس كقتالكم على الملك, وليس كقتالكم على الملك. يعني ابن عمر يقول إن قتال علي ومعاوية على الدنيا, قتال علي ومعاوية على الدنيا وهو الملك. ولهذا اعتزل ابن عمر من الصحابة من اعتزل لما لم يتضح له أمر, اعتزل هذا القتال, اعتزل هذا القتال. وتعلمون أن ابن عمر يعني لا يظن ظان أن علي ومعاوية قاتلوا على الدنيا, لكن ابن عمر رضي الله عنه من الزهاد في الدنيا, وكان من أبعد الناس عن الدنيا ولا يرى شيء. فقال إن هذا القتال الدائر هو في هذه الحياة, في هذه الدنيا, ولهذا اعتزله. وليس معنى هذا أن ابن عمر يتنقص يعني علي أو يتنقص معاوية رضي الله عن الجميع, لا, لكن يقول ما دام القتال في هذه الحياة أنا سأعتزله. واضح ولا لا؟ وهو معلوم لشدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, حتى كان يقتدي بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية التي لا يشرع الاقتداء بها, لكن من شدة حبه له عليه الصلاة والسلام يقتدي به في كل شيء. فهو من شدة ورعه واعتزاله وبغضه للدنيا وإدباره عنها لا يلتفت إليها في أي أمر من الأمور. ولهذا يقول لبعضهم هذا قتال دنيا, لماذا؟ ليجعلهم يعتزلوها ويبقوا في بيوتهم. وإلا معلوم أن من اتضح له الحق من الصحابة كان مع علي رضي الله عنه, وعلي رضي الله عنه هي الطائفة التي على الحق, ولهذا يشرع الوقوف معه ويشرع القتال معه حتى لا تشق عصا المسلمين. لكن من لم يتضح له الحق من الصحابة في هذا الأمر اجتهد واعتزل, كما مر معنا في بعض الصحابة الذين اعتزلوا. فهذا الرجل احتج على ابن عمر يقول أنت لماذا تعتزل, والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر ثكلتك أمك, إنما المراد بهذه الآية قتال المشركين, لأن المشركين إذا لم نقاتلهم فسنقع في الفتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك والكفر. فإن قاتلناهم سلم لنا ديننا وسلمنا من الشرك وسلمنا من الكفر. فأراد عمر أن يرد عليه, أراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يرد عليه. ولهذا يعني لما جلس سعد بن أبي وقاص جاءه ولده وهو في قصر له بالعقيق, قال الناس يقتسمون الدنيا وأنت جالس هنا, يقول له ولده. فقال سعد رضي الله عنه احتج بهذا الحديث, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ولهذا السلامة لا يعدلها شيء, السلامة لا يعدلها شيء, لكن إذا ترجع الحق فالمسلم يكون مع الحق, إذا ترجع الحق يكون مع الحق. أما إذا لم يترجح له شيء فإنه يعتزل ويبقى ولا يتكلم لا بلسانه ولا بفعله. يعني بعض الناس ممكن يعتزل لكن ها قد يرمي كلمات, صح ولا لا؟ يعني يسيء إلى هذا أو يهيج هذا أو يتكلم بهذا, إذن هو ما اعتزل الفتنة. فالعاقل مؤمن العاقل اتضحت له الفتنة إذا لم تتضح له اعتزلها, وإذا اتضح له الحق فإنه يكون مع الحق قطعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم دينكم وأمركم, ما نتاكم وأمركم, وأراد أن يفرق أمركم, أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوه كائنا من كان. إذا ظهر الإنسان الحق فإنه يكون مع أهل الحق, أما إذا لم يتضح له فإنه يعتزل الفتن. صلى الله عليه وسلم, اللهم استعان.